إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار جمال بستهشت حفظ الرعاية وبذل الوسعة في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع فرميت او انديك لتواناتا هيا هول بدا او زانياريك خيقورو مهربان بي بخشيويت بي باريزي زانياري بخشيني خواه نعمتي خواه بي باريزة شاو ديري بكا بشي با كرده و پیا کردن و بشن کوتن قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث ان يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه خطيب البغدادي تبي الجامع للخطيب الجامع للخطيب برقيك هشتاو يك هشتاو سي هشتاو بينج هشتاو حوت سادو شلو دو حتى لو كان شوين انا داو تويتي واجبة لسر كتابي اوي كوا او كتابي كهولا دا خوش شعر زابك على حديثي بيغمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديث بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم همو بواركان جياني تداي حديث باسي عقيدة باسي عبادة باسي آداب وأخلاق باسي معاملة يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه واجب نيتي پاك بكاتاوا لكاتك ايويت خوش عرزا بكات لا اسلام ما بستي تنها رزا مدي خوابي وليحذر ان يجعله سبيلا الى نيل الاعراض خوی بپارێزێت فێربوونی علمەکەی بۆ ئەوە نەبێت کە دنیای دەسکەوێت بۆ ئەوە نەبێت کە وا دنیای دەسکەوێت وطریقا إلى أخذ الأعواض وطریقا إلى أخذ الأعواض وهروها في ربوني علمكي نكاك بريقيك بأوي باري لسر ورقريت فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه بحقيقة هرشها توا نبي غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بو كساني كما بستيان لفيربوني علم بلو باي دنيا بيت يا مالي دنيا بلها رشاها توا لبيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث كان دا كهركسيك هولداني بۆ فێربوونی ئەو عیلمەی کە ئەتوانرێت بەهۆیەوە ڕزامەندی خوا دەست بکەوێت. ئەو عیلمەی بۆ ئەوە بێت کە پلەوپایی دنیا و ماڵی دنیای دەست بکەوێت ئەو کەسە بۆنی بەهەش ناکات. عیلمێک کە بتوانێت بەهۆیەوە خوا لە خۆی ڕازی بکا، ئەو بۆ ئەوە فێر ببێ کە خەڵی لە خۆی ڕازی بکات. کەواتە کە فرمێ واجبە لەسەر تاڵیبی حەدیث نێتی پاک کاتەوە، واتە نێتی جێبەجێکردنی ئەمری خوا بێت و جێبەجێکردنی ئەمری پێغەمبەر بێت صلی الله عليه وعلى آله وسلم. بەسی گەشتن بێت بە پاداشی خوای، ئەو پاداشی کە خوای گەورە و میهرەبان ئەیبەخشێ بەو کەسانەی کە فێربوونی عیلمەکەیان بەبەسیان ڕەزامەندی خوایە. فێربوونی عیلمی شەرعی واجبە نێت تێیدا بۆ پارێزگاریکردن بێت لە شەریعەتی ئیسلام. ئەو شوبهانەی کە ئەدێتە پاڵ ئیسلام ڕەدی بیتەوە، دیفاعی لێ بکەیت، مەبەس لە فێربوونی عیلمی شەرعی بۆ ئەوە بێ کە ئینسان نەزانین لە خۆیان نەهێڵێت جەهل، و هەروەها نەزانین لە ناو خەڵکیشان نەهێڵێت. ئەگەر بۆ ئەوە بوو نێتەکەی ئەوە بوو کەواتە ئیخلاصی هەیە، مەبەسی پێ ناوبانگ دەرکردن نەبێ. ئەعراف یەبیعو دینەهو بیعرض من الدنیا، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وعلى آله وسلم لە حەدیسەکانیدا هەواڵی پێداوین کە خەڵکانێک هەن دینەکەیان ئەفرۆشن بۆ ناوبانگ دەرکردن لە دنیادا. عیلمەکەی بۆ ئەوە نەبێت کە پلەوپایی دنیای دەستکەوێت بێ بە ڕئیس، بۆ ئەوە نەبێت کە زەعامەتی دنیای بوێت، بۆ ئەوە نەبێت کە بڵێ دوایی معاشی لەسەر وەرەگرم. صاحب نوسەمینە فەلمە ڕەحمەتی خوا لە بێگەر کەسێک بڵێ هەموو ئەوانەی کە ئیسە لە کۆلیژەکانە ئەخوێنن مەبەسیان ئەوێ کە شەهادەیان دەستکەوی، بۆیە ئەفەرمێت هەندێکیان ئەبینین هەولی ئەوە ئەدەن بگەنە ئەو شەهادەیە، ئەو شەهادەیان دەست بکەوێت ئەگەر بە بەتاڵیش بێت، واتە ڕێگەی بەتاڵ، ڕێگەی ناشەڕیە گرنە بەر بۆی شایەتی شەهادەتێکی دنیایی شەهادەیەک وەرگرن بە غەشکردن. هەفەرمێت بەڵێ ئینسان ئەتوانێت کە بیەوێت شەهادەیەک وەرگرێ لە کۆلێژێکە، لەگەڵەوەشدا نێتی بۆ خوابێ ئەتوانێت. چ کاتێ؟ ئەو کاتێ کە مەبەستی لەو شەهادە ئەوە بێت بگا بە خەڵک، واتەگەر ئەو شەهادەی نەبێت ئەمڕۆ دنیا وای لێ هاتووە. ئەگەر شەهادەی نەبێت ڕێگەی نادەن لە قوتابخانە دەست بڵێت، ئەگەر شەهادەی نەبێت ڕێگەی نادەن وتار بدا، کەواتە نێتەکەی ئەوە بێ شەهادەکە وەکو وەسیلەیەک نەغایە، وەکو وەسیلە، وەکو هۆکارێک بەدەستی بێنێ بۆ ئەوەی مەبەستە شەرعەکەی پێ بپێکێت، مەبەستە شەرعەکەی پێ جێبەجێ بکات کە بریتیە لە وتنەوەی دەرس، وتنەوەی وتار، ئەوەی ڕاوەستاوە لەسەر شەهادە. اتواني بو او نيته به كواتا قربلي من بويا هولي شهادة ادم حتى بتوانم درس بلا مولا كوليجيكا اگر او شهادة من بي رقم بي نادن بويا هولي او شهادة ادم بويا بتوانم سبين دعوة بكم اگر او شهادة نبيت رقم نادن امامت بكات رقم نادن وتار بدات دبري روشقالي امرو داوای شهاده اکلی اگر او نکار رگی پی نادن مئمویت سرپرشی شوینک بکم سرپرشی خلکانک بکم آموشگاری خیلیان بکم اویش با شهاده نبی رگ نادرد که واتا گنیتی انسانک او بی او شهاده یا تنها بو او بی که او زانیاری بگینه بو خلکا اگر او شهاده نبی رگی پی نادن او مادام نیتکی بو خوایا نیتکی پاک و بو خوایا او زیانی پی ناگیند انشاءالله لبر اوی او شهاده یا اکا به هوکاریک با پال پشتیک بو گیندنی علم شریک اگر شهاده کهی با زانیاری که دنیایی بی اوش اتوانید نیتی لو شهاده دنیایی با اوه بید بکاری بینید لو رگه دا که خواه حلالی کردو چه تا بشی هندسه دعایی ابیت انداز یاریک بتوانید او زانیاری خوی بکار بینید بو اوی که سود بخلکی بگینید اون رو تو بتوی خانه درست کهید پیوستی با نقشه یکه تیمز گو درست کهی به همان شو پیوستی با اوهای که مهندیس یک سرپرشتی بکا مهندیس یک نقشت بو بکشد پیوستی با چند یک شیشه یه دیوارکه ایبه چون بید سقفی ایبه چون بید او مادانه که دکار دید با درست کدینی جوارکه چون بید که حتی او کسیش که علم هندسه اخوانید اتوانه نیتکه او بید که خزمتی خلکی پی بکات بشوی گر رکو پیک اله بال سر اوش معاش ورگیره مع شقي حرام نخر او كو كسقوايا كبازغانيا كات كسقوا كنو فروشنا كتاجيره ويقازنج بك امي بها منشي ولا هندسه بلا هربش لو علمانيك وهيتي اگر ما بس شي پیدا كدني مال بيت حرام نيه بلام لقل او دا نيتي شي او بي ك خزمتي مسلمانان يبيوك حرام نية الحمد لله لبروي علمي دنياي لو علمان النية كهول بدات تايبت بور زمان دي خوابه فبشي دنيا شتا اتواني بشي ديني شتيوك اما علمي شرعي اصل اويا كبور زمان دي خوابت من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله يا غمر اوافر مصاصر مهر الشكاوي هركسك من طلب علما ما بس يبيع علمي شرعيه يا هر علمي كتير كيارمتي دربي بو علمي شرعي نحو صرف بلاغه امانه يارمتي درن بو علم شرعيك اگر تو نحو صرف نزانید نتوانید عبارتک براسی خوانید که عبارتک براسی نخوند و معناکش اگوره فاعل که به مفعول مفعول که به فاعل معناکا گوره یا نه معناکا گوره که او نحو صرفش که ای خوانید أو وسيليك نغاية وسيليك بو غيشتن با غايك بو ما بستيك كأيوت يغيشتن القرآن والسنة أو علما لو علمانيا ك ما بس تيدا رزامن دي خوابت كس او علم في ربيت ما بس تي رزامن دي خوانه بي لا علم شرعيك ما بس يو بو علم شرعيه ناو بانك بو خوي دربكات بكاري بينت بو كوا خلقي خزمتي بكن نا خزمتي دين بكا او كسلم يجد عرف الجنه بوني بهش نبينت بوني بهش ناكت او مقصكي خطيب بغدادية رحمتي خواهي لبت كفرمت شيها تبوا فرموي فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه اگر علمكي بو او بي نوبان بو خوي دركا بي بالرئيس زعامتي بي بيدا بكا فلو باي دنيا بي بس او هرشك لسرياتو تواتما بس دو هرشا علمك ورزامن دي خوابه ما بس بي علمي شرعية ناك علمي دنياي وليتق المفاخرة والمباهاة به با خوي بباريزت كي طالب حديث خوي بباريزي ما بستي لفربوني علمي شرعي مفاخرة نبي فخر كدن نبي بسر خلقه والمباهاة به ما بس بيونك وشان أزيبك بسر خلقه وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس وليتقي خوشي ببارزت ما بستي لا علم الشرعي بو أو النبت ك بلبن بويك أو بن بالرئيس ما بستي أو نبك خوي بكابا زعيم بس الخلقه ما بس إلى علم شرعك أو نبي واتخاذ الأتباع خلط لو دوري خوي كوبكاتو وعقد المجالس خلقي بولاي خوي رايكشت مجلس قرم بكا شون كوتوب خوي بيدا بكا بشي بعلم شرعك بيان خلطينت خوي لو بارزت فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه زربي درد ك توشي زانايان بوا زوريني آلم ريغوي بويا لوشا تشياتوا لوشا هرشاتوا طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أقفري طلبي علم كيب أو به بو مناقشة كردن لقال زنايانا وبو أو به كساني كي سفيه يعني كم عقل تينا قيشتو أو أنا رابكش يبولاي خوي تاوكو بي معجبن هلان بخالتيني او مباسي بيو بيكا روي خالكي بكاتا خوي جماور لدوري خوي كو بكاتا وا او بيقو من او اجتاوانكي قوري فالنار فالنار يصرف وجوه الناس إليه روی خالقی بکات خوی خالقی لدوری خوی کوب کات او جمعوار با خوی پیدا بکه اوش پیغمبری خواست ما فهمید او کس آگر جگیتی آگر لا صحیح الجامعه 6383 كواتا كما لخو من بي شهر زابون من لعلم شرعي بو مفاخره و مباهات نبي واروها ما بس او نبيت كخلقي لدوري خود كوب كيتوا هل كسي او بكا هذه نيات سيئة ابن عثيمين فالمي رحمة إخوائي لأبي أولا هل كسي كاهبي أو كسانا نيتي أن بيسة كواتا أتوانيت أو علمك بو خواي وعلمك بخشيني خواي شو شانا زيكي بس الخلق خوابي داويت پس چطوری خواب کی؟ او زنیاری که خواب پیدا وین، ابی زیاتر تواضع ماتی ادرس بکات. خواب کم زنین، ابی بی پارزی با وی کرد وی پیاب کی؟ شنی بکوی. اگر بونی تپاک ابو، او کاتا، اگه تا اوی که خواب لر راضی بی. ولگوی شکا نیتکت بر زمانی خوابو علم شرکش فیر بود بته خالقی شارزا بکید لدینی خوا تو بته امام بته امام بته پیشواهی کی باش با خالق که خالقی سود لیور بگیره و خالقی قسکان دوار بگیره پرسیار لیه بکن توی بشوی که شرعی ولان بیتو بلام لخود باییم مبا جار با خود مده بانگوازت با خود مکه بکو بانگوازت با دینی خوابی قل هذه سبیلی ادعو الى الله نگ ادعو الى نفسی اگر میروان امرکا با پیغام صلی اللہ علیہ وسلم لخلقی راب گینا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي كواتب سبيلك چي بي رقك أبي رون بي أبي أشكرا بي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم ومن اتبعني وتأويك واشن في غمر بكي صلى الله عليه وسلم أبي بهمان شوا مبستي لبانوازي رزامن دي خوابي وبعلم مش خلق بان بكات بوديني خوا وسبحان الله وما أنا من المشركين كواتا أقل دعوة كيبو خويبو هو تشيئة هو شركة وسبحان الله وما أنا من المشركين وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ الرواية فمن طالبي حديث واجبة بايخداني با علم الشرعي كان حفظي رعاية به رعاية واتى أن يفقه الحديث لآياتك تيبقى لحديثك تيبقى معناكي مبستكي تيبقى خواهي قروا ميربان مبستي چي لو آياته يا غمري خواه صلصل مبستي چي لو حديثه وكردوي بيبكا روني بكاتو بخلق او حفظ رعايته شاو ديري بكا بارزقاري لي بكا لا حفظ الرواية نكتن ها الرواية تكلا بربكات بمعنائكي ناتواهو يعني زور نقصان رب مبلغ أو عام سامع كواتا ما بس إلا حديث كان وما بس لقرآن ما بس فيه معنى كيبت حفظ الرعاية يعني معنى كيب زانيت كمعنى كيش الزاني بوشي زاني وده معنى كي بوكدو بيكدن بوكدو بيكدن بريمك هولدين خمان شهر زاب كين لإسلام با رزامندی خوش من اسلام هل بجار دوا و کدو پی کدنا او رعایت و کدو پی بکا با نوازی بو بکا بله فا این رواة العلوم کثیر اوانی که المكان يا روايات كدو زور رواة ورعاتها قليل بلام اوانيك بچايكي ليت يغيشونو كردوي بيكن كمن والرب حاضر كالغائب وتا كسانك هن كامادن لكاتي بس كديني او علم دا بلام وكو اوايا كلوين ابن دلي بيان ادن دلما دا بعلمك ليتيا ناقن نانوي ليتيا بغن واقل ليشي تيا بغن كدوي بيان اقن كواتا وكو اوايا كشي بي كني بيست بي وعالم كالجاهل وهذا هي عالمة شعر زائي هي بإسلام الله مكو جاهل واي بو كدوي بناك وحامل للحديث ليس معه منه شيء وهي شا حديثك إلا بركل دوا بلام هي شيك إلا حديثك إلا قال يعني إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه ككدوي بناك حكمي بيناكا وكو أو كسوايا كواشا رزايب حديثك نبيت وعلم بحديثك نبي بويا من عسيمين فالمن رحمة إخوائي لبي أخوائي قروم يربان بحكمتي خوي خلقي كردو بشان بشكوا منهم من هو راوية فقط تيانا هي بس أجريتها روايتك ولا يعرف من المعنى شيئا إلا شيئا واضحا بينا هيش لما نقيتيناك إلا ويك وأشكرايا لا يحتاج الناس إلى المناقشة فيه ويك خلقي بيسيبه مناقشني أقيم الصلاة يعني شي بدأ عمر سنو شكانت تو وكسيغا ما ناكيش بلام لبركدني ومعنى ولا سري اوان شيا لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا شكاو بس شيا كان رواياتيكا لواتواو ومن الناس من أعطاه الله تعالى فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ خلقاني كترهان خواهي رمي ربان تيغيشني بيداوة لما نا آياتك لما نا حديثك تيغات بلان بولا بركدن لاواز لبركدن لاواز بلان كاتك معنى آياتك ومعنى حديثك أكات وكتشون آيات هلبو قلت بزوري أبو شوية آياتك تفسيرك شرح حديثك أكات حكمك أنت اللي ورقيت هر هموي باكي أجيني بخلق بلهم لبركني شيء لاواز ومن الناس من يعطيه الله الأمرين هايش أخوة جورة دوغاني بيداو لبركدن واتيقايشتن بالله ما فرمي أمان كما أمان كما ويبيا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمونيه ناوتوا أو خلقا ورقتني علم الشرعيك وحكمتي دا في غمر إخوة صاصم تشبيه كدوبة شيوة ببارانه علمك وكو بارانك خلقك شوكو زويك تشبيه كدوبة بارانه لو أنا أفرميت شيئا او زاویه زاویه که دابش شکا بو سیبش مثل ما بعثنی الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا بس بيو حديثيه جا او زاویه بشيك لزاویه که هيا قيعان قيعان واتا او زاویه که وكقوت أداة بلام هيج سوز ناكت سوزي نابي لو أنا چيا أو آوكا إجر زيوكا إجرية تخوي زيوكا إجرية تخوي خلقي سودي لور أجري فارزقالي لآوكا أكاوكو حوضيك خلقه توانید من رومالاتی خوی لی آو بدا خوی بکاری دینه کشوگالی پی آو دا و هیشا او اوانه که خوی گورا علم و حکمتی پی داو علم شرک و هیشا لو زویا آو که ورگریت سوزه بیت خلقه سود لی سوزه که ورگرن بلا مكو او او كنيه او كا هوي سوس كدني شينا كاب خلقي شي واي وريك خلصو دي ديال ورا غريت وهي شانا كا هي سودي كي ديال ورا غريت كواتبش يا كما هو قيعان امتلعت الماء بلا مشيبو هيج سوزيكي ندا بشي دوهم أمسكت الماء أوكي راقرتوا أوكي ورقرتوا بلامشي سوز نبوا سوزي نبوا أوانا كيان أوانا الروات المكان لاي آياتك أزانيت برسائي ليبكي حديثك أزانيت كواتا خلقي سولا لبركناكي ورقرت لروايتك ورقرت وكو زاويكا فسق الناس خلقي بكايدين اخوانا ايلي اخوانا وبوما رمالاتين بكشتو كاليان بلان متمن زاويكا خوي چي ناكات هي سودك اليو نبيني سوز نبو فاتلناو خلقي شهان كتنها اشاكاين چيا دبر كدين اشتاكانا قرآني همو لبره بلان بيت السر معناكي معناكي نازاني معنى آياتك نازاني بيشي زاني كردوي بيناكا كردوي بيناكا وكو نزانا كان واي كني زاني يان زاني وكو بيوز كردوي بيناكا بيشوانكا يكات قرآنكا بكار ديني بو كسابت وقواني كوا بازغاني بقرآن وقا لبري كردوا بوشي بوي كوا بيخوين لتعزيا باري بي بيك بشي سيهم او زويكا او اكي ورقتوا هم سوزي ادات لورقا ادا خلقي سودي لورا قريت لي اخوان لبرومي مرومالاتش اي اخوات او انا او كسانك اخوي جرو مهربان زانالی بخشیو پیان تیگیشیشی پی بخشیون خویان سودی لیورا گرن با خویان کدوی پیکن و هر واقعات اگش که اگینن با خلق خلقیش وری اگریت زانیاری کلی و کدوی پیکن بو لبروی کوا خلقی سیری خویکا بزان او کسا او آیتی که ایویت او حدیثی که ایویت او حکمی کوا رونی اگاتاو خوی کدوی پیکا یان اگر خوی کدوی پیکت او کاتا زیادتر سودی اوی با خلق خلق زیادتر قناعتی پیکا اللهم اگر آیتا کان بینی حدیثا کان بینی حکم کرون کاتاو و خطبه کی گرم و گر بی حماسی بی هندان بی بلام خوی هیچ کدوی بی نک آیا خلقی سودی دوارا گرن سود ورا گرن لروایتا کی اما که خوی کدوی بی نکا او ابت هو کاریک لبینی علمکو لبینی خلقا خلقی کدوی بی نکا خلقی بخوی بی نک باسی سنت بکا خوی سنت اکی پیو دیارنی وی اوان باسی و نکن هوشانی که لخویان نیا موافق نیا موکو پیچوانی قرآن و سنتا چی اکن باسی نکن وی کمیان هانی خلکی دا بو نجیبه یعنی بو شو خوی نکن کمیان هانی خلکی دا بو جماعتی به یعنی شو خوی نکن اگر نوا اوتار خوینک اوتاری روجی هینی لسر نیجی جماعت بوا واجبیتی و خیری و پاداشتی و پاشا نهاتن چهرشی که لسر و بطایبت لناو نیجکانیشا نیجی عیشا و بیانی تا اوی که علمکی و تیویتی به هندان به هرشکلدن کسی کش هب بوا حتی اوکاتا نشو با نجیبه این با باب که روژی هینی گوی لو تارکه کرتوا با بیانی روژی شما چو با نجیبه این با تا سودی و تارکه با کرتوا با باب که اچه تناو بس گود با دا خواه ما مسئل وین نیه او ما مسئلی که دوینه و تارکه او نگرم و گرم پرسیاره که که ماموسا تیر ماموسا با نجیبه این نهید ایتیج بگیوری تیگهشنی خوی تو اقلیتی خوی ایتوی باشا بایم احل خلطا تیر اهم آیت و حدیث و حرش و شتی باز کرد ای با خوی کرده پناک که اتا بو با کوس پیک لرگه اسلام آیانا بو با کوس پیک به آگامان لخومان بید لو جوره کسانه نبید بو خواه تو ایش بکا خواه فرگوره فرزی کردو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم نیوشی نفوتان رو بعمدی مگر لکاتی خواه بو بی خبر نبید تو خواه نبیش بدست خواه النوم و اخو الموت پیغمبری فرمی صلی اللہ علیه و سلم خواه برای مردنه تواب تو آگالیش نامینی نابيني نابيسي أغليش يقنية وكم مردوهاي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور دوهايك خبر ديتوا الحمد السنة أبوخوا زندوم مردوني جاري كتير خواه يوروم يربان زندو يكدين وكبش أو أمام راندو النوم أخل بویا هیچ دعایی که پیغمبر صصم به حکمت نیه نبروا یمش اقتداء بکن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی حسن من لخوا او ذکرانا بخوینی و شکر خوا بکین الحمد لله ام جارج نمردی بوی کوا کر دوی چاک زیات نتامتی بله. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه. ينبغي جاري وهي ما بس بي يجبوا يعني ويجب بلام أويك الزياتر بكار أهين ليت بو سنت واباشا نالا واجلة واباشا. ينبغي وينبغي لطالب الحديث يعني للعالم بالحديث أويك شار زايا بحديث كان في غمر صلى الله عليه وسلم أبيت شبكات أن يتميز يعني خوي جياب كاتوا جاب لا إشو كاركاني دا لزربة إشو كاركانيا جابت لو ريغانيك خلقانيكي عوام يعني خلقانيك شارزاياني بحديث شارزاياني بسنة بيغامة صلى الله عليه وسلم أبي أوكسيك وعالم بحديث جاب لوان وكو أول نبت أو نيك بتواني نابي وكو أوان وابت. أو هيك وا بيوندي بعبادته هاي بتشي أبي أوكاتا باستعمال يعني اتباع شون بيغمر بكوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نيك أتواني وتوظيف السنن على نفسه وتسنت كان تطبيق بك لخويدة. أو ثاني كوا في غمر خاص صلى الله عليه وسلم أنجام دوا بتاع اتفاقية وقعت اتفاقا ببي كوا ما بس يبوبه آية درست أيما شين بكوين يانا ابن عمر رضا إخوان لبي اتباعي هبو بو في غمر خاص صلى الله عليه وسلم سيري أكل هولي أدا لهر شوينيكا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لكاتي سفر كدنيا أقل لا يبدأ لو شنا أو لولادة هذا يقول في غمري صلى الله عليه وسلم لو شنا ميزي بكردايا أويش لا أداء وشو لو شنا سرعوي كاكل أقل بيوتي شبه مسكدن نبوي بيوتي بسرعوي نبوي بوي أوي مشهورة ابن عمر رضا إخوان لبي لشن كوتيني أبو بيغامة صلى الله عليه وسلم لهمو صحابة زياتر مشهور بوه بضام آلم أصلا دا زوربي صحابة رضا إخوان لبي وكو نبول بتويانا أوا كبيغامة إخوان صلى الله عليه وسلم لو شنا لاي داوا دزنيوجي قرتوا بيويسي بيها بوه نقبه ما بس بوبيت بيسي بسرعي بكات شو سرعي كتو بو يعلين اوه شرعيني بو انسان انجامي بده وقع اتفاقا وكو اوه كيكسي بلي ايه سنة بو ايما لكاتي حاجة لتشواري مانغا بچينا مكا لبري في غمري خواص الله صلى الله عليه وسلم كاتك شو أنا وشاري مكا شواري معنبو هذا نخير وقع اتفاقا قدري خواي وابو وكاتك أشود أنا ومكا شواري معنبو شواري معنجي ذي الحجابوا كوات الشرعينية توبري إلا بتشيبه لشواري معنبي. يعني في غمري خواص الله عليه وسلم كا شكر دوا وكو عادتك آية امج بمان هي وكين وكو كوا عمامي هبوا إزار الرداء هذا بغن لودا بو ايمي كشين يبكين انتباع يبكين بلا متباع معنات شيا آية اتباعي بكين في عين ما لبس ما لبس أو اتباعه في جنس ما لبس وتأوت شي تجوري كي بكارن توش أو جوري بكي يان لبوشاككا تو بوشا لبركي بلان مرجني عيني بوشاكي أو بي هلين بيقومان لجنسكايا نقل نوعيتكا نقل عينكا لبري بيغمالي خواصصم لو روشغاري أوانا أو جوري بوشاكي لبركدو لروشغاري إيمدا أو جوري بوشاكي لبركين كا خلقي لبركدو عامي خلقي بمرجيك حرام نبي بلام اگر حرام بو واسب دور كوي تولي بولن پوشاكي اوريشم بو پياو چيا حرام تو نبي لبري بكيت پوشاكي سور بو پياوان سوري كي توخ كرنگي تريت يكال نبيت حرام پياو لبريكا وخاص بتا افردان تابت بافردانو اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش بوا اشتهای کردوا آیا ایما شوینی بکوین یا نه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى یحب العسل و هر وها خواردنی کولکی پی خوش بوا آیا شوینی بکوین که انسا فرمید رضي الله عنه كان المسلم يتتبع الدباء يعني في الطعام وتلناو الشلكاء كلكيتي أبوايا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم كلك كاني هلا بجارت أي خوارت وأنا سفل بردوام فما زلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها لو كاتيك في غمر بيني وصلى الله عليه وسلم بوشي ويا کلک که اخواناو خوانکا منیش باشی و هلی ابجرم لخوانکا و ای خوام متفق علیه باشی اتباعا و پیغام صاصر. آل ودع علی فهل نقول ان من المشروع ان تبع الدباء ری پیغام روای کردو یا ان ظاهر آواه ان هذا قد يكون اتباع في احرا. مذاشون کوت انتیا لودا لبيشتريك الاتباع فيما سبقه لو اتفاق بو يعني ابن عمر اتفاق بو قالو شنا لا داشو تزوجي قلت اقل بيشي بينا بوايا بيغمر واي قلو صاصر هو قدر اخواي وا او ني بيشو هو كشون بيغمر اخواه صلى الله عليه وسلم لا تبوك هجدر رج ماوتو يعني اهل هجدر زيادة درسنية یا کمتر به درست نیه، بعد درسته. قدری خواهی و آبوانی پیش. معنی گزیاتر باید نه آبویان، کمتر باید نه آب. واقع اتفاق. کوته ابن عمر با اتفاق که ای کرد، ای با آمیان، آمیان لپیش رکه تو، شن پیا غمر بکیف صلاه صلاه. که اوجور خواند پی خوش بی، لبروی پیا غمری خاصم لای خوش بو. كواتك في غمري خاصة سلام قراوا بنا أخوانا كواتم بس ديبوا قصد ديبوا نجي اتفاق بوبي كوات إنسان قال أوان جانب دا لبري في غمري خاصة سلام خوادني كل كيف في خوش بوا توش أوان جانب دا أو معناه أويا ك في غمرت خوش أيه صلى الله عليه وسلم أقبله بوا لمن خوش ما إيه لبري في غمر وفي خوش بوا صلى الله عليه وسلم أو اتباع آثارك كواتو كاتتو لسر خيلي واروها كا كولاكيش بي خوش بوا لأني طبي يقو ما سودي هيا لبرو آسان خواردني واروها خواردني كأزاري معيدة إنسان نادا نرمة وبكارش دياني لقل خواردني ترى يعني كي بشله لك برنجا لك هشي كتراك تو بي خويد يارمتي درب وأواني تريش وقال مصالحي تريت يدا هيا كالطبع باسا كليت وابن القيم رحمتي خالبه لزادا هنا بيتي كواتا ما بس في أويا كطالب حديث، وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. أفرما اتباع استعمال آثار أما عبارة ركاكتي تياغ باتباع آثار، يعني استعمالك بكذا باتباع أويان باشتر بو هلوكو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة قال أخدي واصطيا. فمن أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أويش مطابق قرآن فاتبعوني يحببكم الله، فما اتباع فاتبعونا يسب استعمال، ما استعمال آثار فقد يتوهم واهم أن المراد استعمال ثيابه وعمامته وما أشبه ذلك، يعني شيء عمامك أو بكاربيني بوشاك أو لبربكي أقرب مينيس نماوة هل كباسا كلك قوايا أما ميزري بياغم صلصم أما عصاكيتي ومن على كيتي وكوا لهاني مزقوتا الله سلاوة أما دروي هيج بوقيك لسرنية كأوانا هي بياغم مربوبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونجم موته يشتغل موته زيادة لنا أهلي بدع خرافته لو الله تانيك خرافة زورتي دا أو أنا بلاوة، أما لما كو مدينة وشتاننية يبوي أصل يبوي أقر راس بوي كواتا اتباع آثار باشتريك بقنك استعمال آثار و توظيف السنن على نفسه، يعني تطبيق بوشي يفنو. فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بحقيقة هيبو إيوة في شوايتي هيبو إيوة لبيا غمر وصاصن في شوايتي باش ورقرن في شوايتي باش بو إيوة بريتيا لبيا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيمان كان يرجو الله واليوم الآخر وهركس كوا إيماني با خواب بيت وبروجي دوائي وذكر الله كثيرا بيو ذكري خواز زور بكا بوا بيت كشين بيغمر بكوين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أويك طالبي حديث واتوكسي كوا شارزايا بحديث بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوان ديك و بي أكريت أوان ديك و أتوانيت أوان ديك لتوانايا هيا أويك أو حديثانا لخويا تطبيق بكات لخويا تطبيق بكات با كردوا كأول زياتر أبيته كاربوك وخلقي شين سنتكاني بيغمر بكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوك سيجك أو سنتا تطبيقك على خويا أبي أجاي له أبي كتنها ما بس الرزامن دي خوابت بو شان أزيك النبي بسر خلقه بو خود الخص النبي شبيوان مثلا للريشيانا لبوشا كرتيانا لكرك النوي سميليانا وهروها لجوري أو بوشاكي كبيغامة صلى الله عليه وسلم رنكي بيخوش بوك على بريبك وما مشي أفرتانش كتك حجاب لبركة نقاب لبركة هرشي لو أنا بتن أقاي ليبت نيتي تنار زمان دي خوابه نكبو خودر خستنو وجاردانو وهروها ناو باندر كدني خويو شهورو أوشتانا أقل بو أبي هو بيقومان ونابار بيت نك باداشي وربقري لسري ويهر كده ويك هر عملك صالح بو لإسلام باقي قرآن والسنة لسر بو كوات الشرعية مملكاتي أنجام دانا ما بس من رزامن دي خوابت وبوجه بجه كدنش بوش يوابيكا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بوي دياري كدوين بقصي يعني بكردوي يعني بإقرار كدني بو كداري الصحابة رزاي خوايان لبيت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.